قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني: وأما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم. على كل حال بعض العلماء ضمن هذه المسألة يبين الأحكام، المؤلف لا يضر نقلها إلى مسألة أخرى أو إلى فصل آخر. قال: وأما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم، فإنه ما الذي يلزم من هذه النذور؟ هل كل هذه الأصناف السبعة التي ذكر المؤلف منها أربعة وذكرناها هل كلها لازمة؟ أو أن بعضها غير لازم كالذي قلنا المستحيل؟ هذا أصلا غير وارد. الواجب أيضا أكثر العلماء لا يرى فيه شيئا، بل من العلماء من يرى أن النذر المطلق الذي صدر به المؤلف الحديث لا يرى أيضا أنه يوفى له وأنه لا كفارة له، وهم الشافعية كما سيأتي. إذن ليست مسائل هذا الكتاب مجمع عليها، بل في بعضها خلاف بين العلماء، لكن العلماء مجمعون على أنه يجب الوفاء بنذر الطاعة، وأنه يجب أيضا ترك نذر المعصية. هذا أمر لا يختلف فيه العلماء. قال: فإنهم اتفقوا على لزوم النذر المطلق في القرب. في القرب يعني في طاعات الله سبحانه وتعالى الذي يتقرب بها العبد إلى باريه، هذه يجب الوفاء بها. نعم. إلا ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي. هذا اللي ذكرت، إلا ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي، وبعضهم يطلق ذلك ويقول خلافا للشافعية. إلا ما حكي عن بعض أصحاب، لكن الشافعية لهم وجهة سيعرض لها المؤلف بعد ذلك، هو سيؤخرها لكن ننتبه لها، ستأتي ربما في مسألة أخرى سيذكرنا المؤلف بها. إلا ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز، وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق. المطلق لا يجوز لأنه ما قيد بشيء، لما يقول لله علي نذر هو أطلق هذا، فأين هو؟ أين هو؟ إذن لا بد أن يقيد، ما دام أطلقه فكأن لم يكن. هذه وجهة الشافعي. وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج. يخرج اللجاج والغضب، اللجاج الذي قلنا يحصل أثناء المعاندة المخاصفة عن المخاصم عن المخالفة، لأن نذر اللجاج كما عرفنا إنما يلحق بالأيمان، فهو من نوع الأيمان، وكفارته كفارة يمين. قال: وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج، وصرح فيه بلفظ النذر لا إذا لم يصرح، وسواء كان النذر اتفقوا عليه. لماذا؟ ليخرج خلاف الشافعية، وليخرج أيضا خلاف من قال لا بد من القيد بالرضا. قال: وسواء كان النذر مصرحا فيه بالشيء المنذور، يعني كأن يقول لله علي نذر أو أن أحج، أو غير مصرح كأن يقول لله علي أن أحج، فلم يذكر لفظ النذر. وسواء كان النذر مصرحا فيه بالشيء المنذور أو كان غير مصرح. قال: وكذلك أجمعوا على لزوم النذر الذي مخرجه مخرج الشرط إذا كان نذرا بقربة. إذا كان نذرا بقربة يعني طاعة، يعني أن يقول إن حصل كذا فعلت كذا، إذن هذا هو نذر الشرط، لكن لا ينبغي أن يكون معصية لله، فإن كان معصية لله فإنه لا يوفى به ولا يؤدى. نعم. قال: وإنما صاروا لوجوب النذر لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. الآن المؤلف أشار إلى ماذا؟ إلى حكم النذر. وإنما صاروا إلى وجوب الوفاء بالنذر قول الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم. نعم. لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما وجه هذه الآية؟ كما ترون إنما هي تتعلق بالعقود، ففيها أمر إلى الوفاء بالعقود والعهود، لكن الإنسان عندما ألزم نفسه بأمر أليس عقد العزم على أن يفعل؟ إذن هو على عقد من العقود، وهو عهد من العهود، كأنه عاهد الله سبحانه وتعالى أن يقوم بذلك العمل وأن يؤدي ذلك الفعل. ولذلك استدل المؤلف بآية المائدة، أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، وهذا عقد العزم على أن يفعل ذلك الأمر أو أن يترك لذلك الأمر، إذا من هنا يجب الوفاء بالنذر ما لم يكن نذر معصية. ولأن الله تعالى قد مدح به فقال يوفون بالنذر، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في معنى المدح، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا في سورة الإنسان. نعم. وأخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال ومنهم من عاهد الله لئن وردت في سورة التوبة تتعلق بالزكاة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، ذلك بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن أخلفوا الله، عاهدوا الله بأن يتصدقوا، لكنهم أخلفوا الله بما عاهدوه وأيضا كذبوا في ذلك الأمر، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال وأخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، الآية إلى قوله التي ذكرنا لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، ماذا كانت النتيجة؟ فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، ذلك بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا إلى قوله وبما كانوا يكذبون. قال والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو اختلافهم في هل يجب النذر بالنية واللفظ معا. انظروا أيها المرد المؤلف وتعلمون أن مدار الأعمال إنما هي على النية، إنما الأعمال بالنيات، إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليها، من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن النية لا تأثير بالأعمال، وكثيرا ما تكلمنا عنها وفصلنا القول فيها. انظروا هنا النية معتبرة أيضا. قال في هل يجب النذر بالنية واللفظ معا أو بالنية فقط، يعني هل يكتفى بالنية فقط أو لا بد من النية والنذر معا. فعند من يقول يكتفى بالنية لا يلزم أن يصرح بلفظ النذر، ومن يقول لا بد من اجتماع النية مع اللفظ فلا بد من اجتماع الأمرين معا. ومن العلماء من يرى أنه وإن لم يصرح باللفظ فإن الصيغة التي ترد في ذلك هي صيغة نذر، فلا يحتاج الأمر كما سيذكر ذلك عن مالك وهو مذهب الجمهور. فمن قال بهما معا إذا قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء، يعني لو قال لله علي أن أصوم، هنا ما قال لله علي أن أصوم نذرا، فهل الصيغة تختلف؟ هنا قال لله علي أن أصوم، إذن النية معروفة أنه قصد الصيام المشروع، لكنه لم يذكر لم يتلفظ بكلمة نذر، فهل يكفي هذا يعني الاقتصار على نيته، أو لا بد من أن يصحب أيضا لفظ النذر النية؟ ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء، لأنه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه. لأن النذر أصلا لم يكن مشروعا بأصل الشرع، يعني لم يكن مقررا بأصل الشرع، وإنما أثبته الإنسان وألزم به نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى قره على ذلك الأمر الذي التزم به. وكما بين رسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأن فعل الطاعة لا يحتاج أن تنذر، وإنما فعل الطاعة ينبغي أن تنافس فيها، وسارع إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات. البخيل كما تعلمون فيه شح لا ينفق مهما كان، لكن يأتي هذا النذر فيكون دافعا وحافزا له ليخرج، فيستفيد من ذلك ماذا؟ الفقراء والمحتاجون، لأن هذه الكفارة ستعود إلى ماذا؟ إلى الفقراء والمساكين، فكان هذا النذر سببا في استخراج هذا المنع عند هذا البخيل، قد يكون الإنسان عنده المئات الملايين لكنه مع ذلك شحيح، شحيح في الإنفاق على نفسه، بخيل في الإنفاق على أبنائه، لا يتصدق ولعله يخرج زكاة ماله الواجبة. فلما يحصل نذر من ذلك يكون إرغام له على أن يفعل ذلك الفعل. إذا الذي حفزه على الفعل ذلك ليس رغبة منه في الأصل ولا حبا في ذلك، لكنه التزم أمر فلزمه أن يفعله، لأنه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه إلا أن يصرح بجهة الوجوب. ومن قال ليس من شرطه اللفظ قال ينعقد النذر وإن لم يصرح بلفظه، وهو مذهب مالك. أنتم تعلمون يا أخوة أن النية شرط في العبادات، لكن هل يشترط أنك إذا جئت مثلا إلى الصلاة تقول نويت أم كذا، يعني أنت تخرج تتوضا وتخرج تأتي إلى المسجد من ماذا؟ بقصد صلاة الظهر، بقصد صلاة كذا، هذا معنى النية. لكن لا يلزم من ذلك أن تنص تأتي، بل لا ينبغي لك أن تقول نويت أن أصلي الظهر أربعا، وإنما تتلفظ بذلك في الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، لبيك حجا لبيك عمرا لبيك حجا وعمرا. قال ينعقد النذر وإن لم يصرح بلفظه، وهو مذهب مالك. وهو مذهب مالك وغيره، بل هو مذهب الأئمة الأربعة. أعني أنه إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه يلزمه، أنه يلزم، يعني يلزمه وإن لم ينص على النذر، سواء قال لله علي نذر أن أحج أو قال لله علي أن أحج وأن أتصدق، فهذا لازم لأنه خرج مخرج الصيغة صيغة النذر. وإن كان من مذهبه أن النذر لا يلزم إلا بالنية واللفظ، لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول، يعني يريد أن يقول الأصل في مذهب مالك أن النذر لا يلزم إلا بأمرين، وجود نية ووجود لفظ النذر، لكن لما كان المعروف من هذه الصيغ أنها تخرج يقصد بها النذر، فلا حاجة أيضا، أي لا حاجة بأن تقيد بوجود هذا اللفظ، لأن صيغتها صيغة ماذا؟ النذر. لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر، إذ كان المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر النذر، وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر. يعني المقصود من هذه الألفاظ هذه الصيغ إنما هو النذر، وإن لم ينص فيها على كلمة نذر أو نذرا أو نذرا. نعم. قال وهذا مذهب الجمهور. نعم. والأول مذهب سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب كما تعلمون من كبار التابعين. نعم. ويشبه أن يكون من لم يرى لزوم هذه الكلمة التي ذكرتكم بها وقلت لكم سيأتي بتعليل مذهب الشافعي عندما تكلم في أول الكلام عن النذر المطلق، ورأينا أن الشافعي يقول لا يجب به ماذا؟ كفارة، كان يقول لله علي نذر. الآن سيذكر التعليل مذهب الشافعي أخره إلى هنا. ويشبه أن يكون من لم يرى لزوم النذر المطلق، يعني يشبه، يعني شبيه بذلك أو شبيه بهذا التعليل لسبب، مذهب من يقول بأن النذر المطلق لا كفارة فيه. ويشبه أن يكون من لم يرى لزوم النذر المطلق، من هو الذي من لم يرى؟ هم الشافعية. نعم. إنما فعل ذلك من قبل أنه ويحسن أيضا أن يقيد الشافعية، لأن الإنسان مع مرور يعني قدر كبير ربما ينسى أن هذا هو مذهب، ورعى المؤلف ممكن ينص عليه. ويشبه أن يكون من لم يرى لزوم النذر المطلق إنما فعل ذلك من قبل أنه حمل الأمر بالوفاء على الندب، وكذلك من قبل أنه حمل الوفاء على الندب. نعم. وكذلك من اشترط فيه الرضا، أيضا كذلك من اشترط الرضا ليخرج ماذا؟ نذر اللجاج والغضب، فإنما اشترطه لأن القربة إنما تكون على جهة الرضا لا على جهة اللجاج، يعني وهو مذهب الشافعي. يعني مذهب الشافعي ماذا يقولون؟ الأصل في القرب، ما هي القرب؟ هي طاعات يتقرب بها الإنسان، وهذه الطاعات منها ما هو واجب فرائض يلزم الإنسان أن يؤديها، وهناك قرب يفعلها الإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون أيضا في ضمن ما شرعه الله سبحانه وتعالى وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تصلي السنن، عندما أيضا تصلي النوافل، عندما تتقرب إلى الله بأفعال الخير من الصدقات وغيرها والإحسان، أنت تقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الثواب منه. إذن فهذه الشافعي يقول لا بد فيها من الرضا، ما يكون الحافل الإنسان فيه إنما هي مخاصمة معاندة مع شخص آخر نتج عنها أن الإنسان ألزم نفسه بشيء. لكن الجمهور يقول نعم العمل حتى وإن اختلف مع غيره وانتهى به الأمر إلى أن التزم بأمر طيب فيه قربة، فلماذا لا يؤثر؟ قال: وأما مالك فالنذر عنده لازم على أي جهة وقع. قال: فهذا ما اختلفوا في لزومه من جهة اللفظ، وأما ما اختلفوا في لزومه من جهة الأشياء المنذور بها، فإن فيه من المسائل الأصول اثنتين. أيضا كرر فقال من المسائل الأصول، لأنه لم يعلم لكل شيء. الآن أنتم أيها الأخوة عندما يقول لله علي نذر، هذا أطلق، ما هو هذا النذر؟ لو قال لله علي نذر صوم أطلق، لا بد من تحديد أقل ما يطلق عليه صوم يوم، ليس كذلك؟ إذن صوم. لو قال لله علي نذر اعتكاف، ننظر أقل ما يسمى اعتكاف. لو قال أيضا لله علي نذر صلاة، أقل ما يسمى صلاة. إن نظرنا إلى أن الوتر أقله ماذا من حيث الوتر أي غير الواجب قلنا أقله ركعة، وإن نظرنا إلى الصلوات الواجبة أقلها ركعتان التي هي صلاة الفجر. إذن هذه مسائل جزئية لم يعرضها المؤلف. كذلك لما ينظر مثلا أن يمشي إلى بيت الله الحرام كيف تقيده، عجز عن ذلك. لما أيضا ينظر أن يتصدق بماله، هل يتصدق بكل ماله ويترك أولاده وعاله يتكففون الناس؟ وأنتم ترون في قصة سعد بن أبي وقاص عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يتصدق بماله بجميع ماله، قال لا. أتصدق بالثلثين؟ قال لا. النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هل الخير أن تفني جميع مالك وأن تتصدق به فربما لو انتقلت مت يبقى أولادك عالة صغار أطفال يبحثون عمن يزودهم بلقمة العيش، تتركهم في هذه الحالة؟ أو الأولاد تترك أولادك وهم مترفعون حتى يتربون تربية طيبة، وأنتم تعلمون في قصص العلماء الذين تعلموا وغيرهم كيف كانوا. فالمال أيها الأخوة، المال وسيلة من وسائل الخير إذا استغل في طاعة الله، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. لكن متى يكون المال وبالا على صاحبه؟ إذا أنفقه وصرفه في معاصي الله. لكن أن يكون الإنسان مطيعا لله وأيضا عنده مال وينفق هذا المال على نفسه وعلى أولاده ومن تجب نفقته عليهم ويحسن إلى المحتاجين، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما يصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. فإذا ما وجد عند الإنسان مال وصلاح فنعم الخصلتان. قال: وأما ما اختلفوا في لزومه من جهة الأشياء المنذور بها، فإن فيه من المسائل الأصول اثنتين.